بيني وبينكم نداوة الأثير وهمسة الصفا ودفقة الشعور، وفي طريقنا لله إذ نسير تلوح نحونا جواهر ونور. نغتنم به قطائف الغدير ونجتلي به بشائر الغفور، أيامنا التي مر بها الكثير مرت كحلمنا ونحن في عبور. خطى في عمرنا القصير ما أقرب الهدى من غاية السرور، وأي قصة يخفي لنا المصير، أعمالنا هي الغراس والبذور. تلوح نحونا جواهر.